الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا نسألك إلهنا وسيدنا ومولانا أن تصب علينا الخير صبا صبا وأن لا تجعل حياتنا كدا كدا لك الحمد في الأولى والآخرة ودائما أقول لطف الله جل وعلا عظيم لكنك يا عبد الله قد لا تعلمه ولا تراه يحيط بك وأنت لا تراه ولو علمت كيف يدب ربك جل وعلا على عرضك وجسدك لحمدته حمدا كثيرا وشكرته شكرا عظيما لأن الأعداء في خفاء يجتهدون بالليل والنهار ولأن الكفر الفجر اجتهدوا ضدك بالليل والنهار فزرعوا أسرارا وأسحارا وأخطارا لكن الله سلم سبحانه جل في علاه ولا يجري إلا ما سلمه جل وفي علاه وقدره سبحانه جل في علاه ولكن الله سلم نعم نرى من الحالات ما هي عظيمة جدا تحمل أسرارا وهموما وآناما وأحزانا لكن أول ما وجب أن يكتب في قلوبنا وفي نفوسنا هو أن الأمر لله جل وعلا ولا بد أن نأخذ بالأسباب المنجية التي شرعها ربنا جل وعلا فهي من القدر نفر من قدر الله إلى قدر الله وكل شيء خلقناه بقدر الحمد لله لكن ما يحزننا ويؤلمنا ويؤذينا هو أن نرى إخوانا لنا وأخوات في المشارق والمغارب تتعرض لنهش السباع والضباع من شياطين الجن والإنس والأبارسة وفي هذا السير تسير عقودا وسنين تحمل الهموم والأحزان فالتكالب عليها نصوص لتسرق السعادة ليس في نفسها وجسدها فحسب بل تتمرد وتتجرأ حتى على نسلها وذريتها لأنها لم تجد من يعضلها ومن يحبسها ويكفها ويحجبها ويمنعها فظنت أن السلاح سواء وسيان نعم حينما أقبلت بصدق وإخلاص ونية طيبة على العلاج مشرقا ومغربا فلم تجد الشياطين والأبالسة من تهزها هزا ومن تحركها فظنت أن الجو قد خلا لها فضيضت وصفرت وظنت أن الأمر سواء نعم وهذا أمر يحز في النفس أمر يجعل العين تذرف العبرة دما نعم ولهذا ننادي اتقوا الله في المرضى واتقوا الله جل وعلا في العلاج واتقوا الله جل وعلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالرقية صالحة لكل زمان ولكل مكان بما يوافق الحال كحال الفتوى فلا بد من الاجتهاد فلا يمكن أن نقول سحرة يجدون ويجتهدون وأبارسة يجدون ويجتهدون ومرضى وبيوت وأسر في الأنين وفي العذاب الأليم ونحن قاعدون متخاذلون مستسلم. فاسمعوا وعوا وذكروا الجن قبل أن أبدأ والشياطين والأبارسة قبل أن أبدأ. استمعت لها قبل أيام، قبل 3 أيام أو 4 أيام، وأنتم معها في البدن تحكي وتقص وتروي وتبين ما تعانيه في اليقظة وفي المنام. فوقفت على أسرار رأيتها وشممتها من واقع الحال ومن واقع المنام، فأخذ هذا وقتا. قالت: أراك متعب فنجعل الحصة إلى وقت لاحق. قلت لها: لا، إن شاء الله جل وعلا أحببت فقط 5 دقائق حتى أتبين من أمر ما هو، لأبين لنفسي ولغيري ماذا أن الأمور التي نرمى بها لماذا نظهرها ونجليها، وأنها شك وريب وطعن في الدين، أنها حقيقة تجلي ما يتوارى في الأبدان وهم من أرادوا طعن في الدين، فكان وجب علينا أن نجليهم. فبينت لهم بسهام سريعة بفضل الله تعالى لم تتجاوز 5 دقائق في معاناة استمرت 2 عقدين كاملين، بل هناك مفاجآت. فصعد وتكلم ونطق وقال: نعم نعذرها. قلت له: 20 سنة؟ قال: لا، بل 4 عقود، 40 سنة. نعم، قلت: خلاص، هذا ما أحببت أن أصل إليه وأن أعرفه وأن أراه بفضل الله جل في علاه. وكان لأول مرة يصعد فيها ويتكلم مع أنها تعالج أكثر من 20 سنة هنا وهناك. لماذا؟ هل هذا الجن يعني له كل هذه القوة؟ لا أقول لم يجد القوة التي تجليه والفهم الذي يجليه. ما يحزه في النفس حينما كانت تروي هذه الأحلام يقول: أضغاث أحلام، أو أن عصا النبوة قد انتهى، لأن فيها بعض المبشرات والكرامات والخيرات التي لا تتقبلها ولم تستوعبها عقول بعض المعالجين، غفر الله لنا ولهم. إذن وجب أن يبين هذا حتى يصل إلى عقولهم. طيب، لو علمت أو علم من يعالج هذا الحال، ما استمرت المعاملة التي تحولت الآن من جذور ومن إلى فروع؟ الآن هي في الأبناء معاناة قوية جدا، كأنهم قالوا: قد انتهينا منك. لكن جاء الدور على الأبناء والذرية، فما ذنبها هي؟ لماذا تحمل كل هذه الطاقة؟ ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. طيب، الوزر ألا يعود الوزر على ما ذهبت إليه واستعانت به بعد الله جل وعلا وأعطته هذه الأمانة وهذه المسؤولية؟ سلمنا بالأول والثاني والثالث والرابع والعام الأول والثاني أكثر من 20 سنة. إذن الآلام التي بين أيدينا والفحوصات كما قالت: لو جئت بها لجئت بحقيبة. هذا يبين لك قدر المعاناة، لكن في صمت. الآن الجن يسمع والبدن يسمع. سنبدأ بإذن الله، وقد سبق وأن تكلمنا وأعلم أن البدن يسكنه الكبار والأقوياء. البدن يسكنه الكبار والأقوياء، وسنجلي بإذن الله جل وعلا إن شاء الله تعالى أعراضهم وأحلامهم، ثم نسير معهم بإذن الله في جلسة مطولة بإذن المولى جل وعلا، ونسأل الله التوفيق والسداد. فنبدأ بسم الله. تتعرض لأذى. الأذى ينقسم إلى 3 أقسام. أذى في اليقظة الحقيقية، وأذى بين اليقظة والمنام، وأذى في المنام. تتعرض للأذى في اليقظة، وأذى في بين اليقظة والمنام، وتعرض لأذى آخر بين اليقظة والمنام، بمعنى لا تسلم من الأذى في كل الأحوال، لا تسلم من الأذى في كل الأحوال. وأصبحت ترى الجن في اليقظة تتشكل لها وبين اليقظة والمنام وفي المنام أمراض حقيقية، معاناة حقيقية، أذية حقيقية، بل تحدي واضح في اليقظة بين اليقظة والمنام وفي المنام. وهذا الأمر كما اعترف الجن أنه يسير عليه 40 سنة. الأمر ليس سهلا، لكنها تعايشت مع الألم أو الآلام، تعايشت مع الحزن، مع الأحزان، تعايشت حتى أصبح يظن من بجوارها أن الأمر عادي، لكن لا يشعر بالألم إلا من يتألم، هو الذي يستشعر الألم. فلو أن سن أو ضرس واحد يؤلمك آلام شديدة فقد يواسيك من بجانبك، لكن أنت من تستشعر ألمه، نعوذ بالله من كل عرق نعار، هذا عرق واحد، فماذا ظنك بعروق كلها تنبض بالألم وتجري بالألم، وعظام كذلك بالألم. مهما كتب وأجاد الكتاب والكلام فلن يجيد وصف حاله، لأنه هو من يعانيها حقيقة. هذا إذا كانت الآلام في جزء واحد، فما ظنكم إذا كانت الآلام في كل عضو من أعضائه؟ وسنرى هذا إذا كانت في كل ثانية، في كل دقيقة، في كل ساعة، في كل يوم، لا تتوقف أبدا على مدار 40 سنة. هنا يجب أن نفهم قدر المسؤولية التي نحملها وقدر الأمانة التي نحملها. قال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلا بد أن نفهم أن الناس تعتدي عليهم أبالسة كبار كلما اشتد السحر وتقوى، كلما اشتد السحر وتقوى. فالسحر عالم كبير، السحر عالم كبير، السحر عالم أسود عظيم، تختلف درجاته وقوته، والجن والأبالسة أيضا. يكفي هذا فهما، أن تفهم هذا لتفهم ما يقع في الأبدان. ليس كل ما يحل بالأبدان سواء، فقد تكون علة خفيفة وقد تكون هناك علل عظيمة، ويبتلى المرء على حسب إيمانه وعلى قدر إيمانه. أحسب الناس أن يفرقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. طيب، كلما دخلت البلكونة في البيت ترى هي في امرأة عندها في البيت، فمن هذه المرأة؟ هذه أمور تراها هي في اليقظة تشاهدها، لكنها لا تتكلم، تلبس لباسا أبيض وبحجاب، تراها في البيت. هذه حينما نقول أنك ترى امرأة أو رجل امرأة في البيت ليس من أهل البيت، فاعلم أن هناك من تشكل وتجسدك من الجن، اعلم أن هناك من يطالعك ويراقبك أو يشاركك البيت من الجن. والسر هو إذا كنت أنت تراه معك في البيت لا يرى، فاعلم أنك أنت المقصود وفتحت زاوية الرؤية لك أنت دون غيرك، لأن الأمر يتكرر معك وحدك، فأنت مقصود بهذا. هذا يخالف خلاف من يراه بغتة فجأة يسرق النظر في فجأة فيراه، عكس من يرى الجن يراهم هو دائما دون غيره. هناك اتصال بينه وبين من في البيت، هم من أرادوا هذا البدن أن يراهم ولو لفترة يسيرة قليلة، أو فتحت له نافذة الرؤيا من خلال ما فيه من في البدن من الجن، فبإمكانه أن يطالع عالما آخر في اليقظة وبين اليقظة والمنام وكذلك في المنام. لكن الناس لا تفهم هذا السر وهذا الاتصال. هذه إشارة تعطيك أن في البيت جن وأن في البدن كذلك هناك جن، خاصة أن الأمر يتكرر معك دون غيرك. ترى أن السماء تفتح بين اليقظة والمنام، نعم؟ ها؟ في اليقظة، في اليقظة ليس في اليقظة، في اليقظة أن السماء تفتح. أقول السماء هي السماء، السماء هي السماء، السماء لا يمكن أن تفتح وأنت رأيتها فتحت ونحن نراها، فلو فتحت لرآها ملايين الناس، لكن ما السر أنك تراها تفتح؟ السر يرجع إلى من يسكن بدنك، وهو له وهو الذي يظهر لك هذه الصورة، فأنت عشت في اليقظة حقيقة، لكن وفق ما أظهرها لك ذاك الجني في ساعة ما، في وقت ما، في زاوية ما، ولها سر ما، يكون له اتصال بمدد ومعونة، لها سر بخير وغيث واستجابة، لها سر بفضل وجود من الله، لها سر باتصال رباني إيماني نوراني من الله. ولما قلتها صعد، ولما قلتها ماذا؟ صعد الجني ويشير إلى التوحيد. لما قلتها صعد ويشير بالإيمان في اليمين والشمال وتجلى بفضل الله جل وعلا. فالحمد لله، الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. فاسمع يا مسلم، اسمعها واقلها مني. لقد رأت العجب العجب، ودورت هنا عدة نقاط لم آتي إلى على نقطة ونقطتين. سنسمع العجب، ومن المعاناة العجب، ومن الأسرار العجب التي فقط دورتها هي وضمنت بعضها عندي، بعضها عندي. وما في البدن هو العجب العجاب، هو العجب العجاب بعينه، سنسمعه بإذن الله تعالى. أسحار من بقاع شتى، أذية بألوان شتى، فعلم بفضل الله أن الآن معنا بفضل الله تعالى في البدن من هم مسلمون، مؤمنون، موحدون، عابدون، ذاكرون، لله شاكرون. عندنا هذا بإذن الله جل وعلا ليستجيبوا. إذا الحمد لله، هذه أمر. من يقول لما حكت بعض هذه الأمور للرقى هناك في الخارج يقول عصر النبوة انتهى، ما هي قالت لك أن أصبحت نبية أو أصبحت مهدي؟ فقالت هذه ترويك أحلام. قل أغلق يا غلقي هذا الباب، أغلق يا هذا الباب، هذا الباب فتحنا يسير منه، فجل الله الأعراض التي ما تجلت بكثرة القراءة، فلو فتحتها أيها المعالج ما تعذبت 40 سنة حينما طرقت بابك، ما تعذبت كل هذه السنين، لكن قدر الله ما شاء فعل. حينما قلنا هي ترى السماء تفتح، قلنا قد تكون فيها استجابة إلهية نورانية ربانية، مد هو جند من الله تعالى، الآن يصعد يشير بالإسلام بفضل الله جل وعلا. أبشر مسلم، أنت مسلم يا مسلم، أنت الآن تهتز وتنتقل وترتعد وتشير بالتوحيد. مسلم أقبل ولا تخف، أقبل ولا تخف، نعلم أن معك من هم صحرة وأبارسة وشياطين، ولم آت إلا على نقطة نقطتين، لا زال عندنا نقاط كثيرة ستجد الأنواع الموجودة في البدن، الأنواع السوداء الكالحة المظلمة الفاجرة الفاحشة الكافرة الساحرة في البدن. نعم، الآن المسلم يضع التوحيد أين؟ في الشق اليمين، في اليد اليمين. نعم، بفضل الله جل وعلا. إذن هذا خير في بداية الخير إن شاء الله عز وجل. كذلك ترى رجل دين، رجل استقامة والتزام، يمسك رأسها ويقول، هنا السر سيدي، هذا الاسم نصراني، هذا الاسم كما قالت ليس عندهم بالخليج، لكن هذا الاسم يكون في الجزائر أفضل الدول، نصراني، ويمسك رأسها ويقرأ عليها، لكن كأنه يقرأ عليها قراءة يعني غير الشرعية، فيها شيء من الصوفية أو شيء من البدعية والشركية، لأنه كأنه يقصد بذلك يعني زاوية أو طريقة ما أو عبادة أو سلوك ما، وهذا لا يجوز. لكن تقول ترى معه ثلاث أرقام، 9 9 9، وسنأتي إليها بإذن الله في عالم الشياطين وفي عالم السحرة، إلا إذا كان يرمز إلى رمز آخر لثلاثة كبار، سوف نشير إن شاء الله ويتجلى الأمر في أثناء الرقية، لأن نقاط قوية جدا نصرانية في الجزائر. نعم، طيب، كذلك قالت المركز الذي أنا فيه الآن كأني قد رأيته قبل 20 سنة. قد رأيته ماذا؟ قبل 20 سنة. تقول كذلك رأيت قبل أن آتيك بالضبط في نهاية شهر 3، رأيت أنك قد ألقفت الرقية ولم تعد ترقي عامة الناس، وإنما تخصصت في الخاصة في الخاصة، وأقول وأنا وأنا، أي من فيها، كان هناك جن يريد المساعدة مثلا، ويريد أن تكون له رجل يريد مساعدة، فلما قلتها أرى اليدين والرحم والفخذين رعشة واضطراب. نعم، جن يقول، نعم، حينما أقول الآن تنتقل تهتز كلها، جن يقول أنا أنا، كأن هناك مسلم يريد من يساعده بقوة. أقولها سر، هناك حالات يكون التدافع بين خفي، وقد أكدت على بين وخفي، بين من خلال الأعراض لكن صحيح ولا يفهم، هي بين لكن لا يفهمها، خفي، فيكون هناك الجن يعطيك دلالات فلا يستطيع أن يبين إلا بالإشارات، فلا يستطيع يتكلم ويظهر بالعبارات والكلمات، لأنه لا زال في ضعف، وإن كان خائبا أو جلاح، لأن من معهم أقوى بالكفر وبالعتاد وبالجند. نعم، فيعطيك إشارات، يعطيك إشارات إما علاجية أو استشفائية، ثروة أو منامات، لا يستطيع أن يقاوم الأعداء بنفسه، لا يستطيع أن يحجب الداء بنفسه، فيريد من يعينني بقوة، يريد من يعينه بقوة بعد الله جل وعلا، يريد أن يساعدها، تحرك بصلاتها بصيامها بقيامها بصدقتها، لكنه لا يستطيع لوحده، فيدلها على من يرى فيه بفضل الله قوة. كان يقول لها وهو يطالع سرا، هيا بنا بإذن الله لتكون لنا من الله مد وقوة. وأقولها في اليمين يهتز وفي الشمال تفريق تفريق تفريق، الشمال الآن يتجلى العدو، والآن انقسم البدن إلى قسمين، الشمال تفريق، اليمين توحيد. الآن الشمال نراها تتباعد الأصابع، تفريق تفريق تفريق، كأنهم يقولوا الآن لقد جئنا نحن للتفريق، وإن أسلم من أسلم وأذعن من أذعن، لكننا قد غلبنا ما غلبنا، أما رأيت أنها فرقت؟ قل صح؟ رآه حينما تهتز اليمين وتفترق كذلك الشمال، كأن هناك من يريد يسير حتى إلى نجم الأسلم ليجذبه ويأخذه إليه، لا يريد أن يدل وأن يبين. لكن نحن في بداية الدقائق الأولى، فأبشر بكل خير بإذن الله جل وعلا. طيب، تقول في اليقظة، في اليقظة لا في المنام، في اليقظة لا في المنام، ترى كرة ضوئية، كرة نورانية نارية ملتهبة مشتعلة، تحرج أمامها ثم تختفي. ما سرها؟ ما سر هذه الكرة في اليقظة لا في المنام؟ هي بكامل وعيها وعقلها، ليست مجنونة. فما سر هذه الكرة؟ هذا هو الأمر الذي لم تقبله العقول، فقالت لها ليست لك علة، أو تقعد رأي السيرة تقول حمص ما عندك شيء، أنت لم تفهم أن هذه أدلة على أنواع قوية نارية كفرية، وقد تكون في المقابل طاقات نورانية تتجلى لكن خفية، لكن خفية، طاقات نورانية لكن خفية بإذن الله جل وعلا. ترى كذلك رجال من الجن، سبحان الله، قد طاقات مرتهبة نورانية، خلاص يرفع التوحيد اليمين، خلاص يوجد كل جسد ما شاء الله، باش تعرف أن طاعته وعبادة الله عز وجل في السودان، لكن وجد كأنه كنز محفور مخفي في بئر أو جب أو في قاع أرض أو في صخر أو في جبل، فلا بد أن تخرجه. لما قلت هذا الآن تدافع وحرب في البدن، فصعد المسلم في الشق اليمين، غلب الشق اليمين ورفعه، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله قالها الله أكبر، يرفع الآن توحيد ما نراه، ليس نرى أنك ما سمعه، نقرب الصورة، لكن من رأى حقيقة تدافع منذ البداية حتى غلب في اليمين ورفع التوحيد عاليا. لما قلت الكرة الملتهبة ضوئية نورانية، ماذا؟ نورانية، ماذا؟ نورانية، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، سبحانه. فاسمع مسلم يأخذ قوة، ونحن في بداية السير بإذن الله جل وعلا، في بداية السير بإذن الله. ترى رجل ملتهب كله لهب ونار، رجل لهب ونار، وعيون هؤلاء الرجال والجن عيونهم سبحان الله تراقبها وتطالعها، لكنهم يشتعلون من الأسفل بالنار. أهم جن ناري؟ الشياطين تحترق بنور في دمها، في ذكرها لربها، في صبرها واحتسابها، في دعواتها وقيامها، في صبرها واحتسابها، فيرى أنهم يحترقون لكن صابرون، يقاومون، فيطالعونها بكراهية، يطالعونها بحقد، ومع ذلك هم يشتعلون نارا بقوة إيمانها، يشتعلون نارا بثباتها وصبرها. نعم، تهتزون وترتعدون، ترتعدون، اسمعوا، وترى خفافيش تطير، خفافيش تطير بين اليقظة والمنام. في اليقظة تقول في اليقظة تشعر كأنها تخرج منها قوة، وهي تقول ماذا؟ تريدون دمرتم حياتي. يجب أن تسمع هذه الكلمة، يجب أن تسمع هذه الكلمة. قالت دمرتم ماذا؟ حياتي. وفعلا حياتها دمرت، دمرتم حياتي. فإذا برجل أبيض بلباس أبيض بلحية سوداء يقول لسنا نحن، أي فريق أصبح مسالم، فريق أصبح يتعاون على البر والتقوى. يقول لها نحن لم نؤذك ورفعنا اليد إلى الظلم. فإذا بها تنظر لمكانتك في الرجال تحترق، تجدهم قد اختفوا نهائيا ولم يعد لهم مكان ولا قرار، واختفى اللهب. بين اليقظة والمنام كلب أسود، كلب أسود تراه في صدر البيت يجري غاضب، يجري غاضب. هذا حال هي تراه، وبعض الناس قد يكون هذا حال الشياطين في البيت لكنها لا تراها. حينما يوكل بالجن المعمر والشياطين تعمر البيت، لكن يصبح أهل البيت في تقوى وصلاح وذكر وصلاح، فماذا يقع؟ يضيق عليه البيت بأنوار البر والخير والتقوى، فيركض هنا ويجري هنا ويعدو هنا ويقفز هنا، يحاول الاختباء والاختفاء. لكن أنت ما تراه، لأن أصبح البيت عليه سجنا ويصبح غاضب، لأنه يعني بين نارين، بين المنطقة والسنان. هل يستجيب للساحر خوفا منه ومن وعيده وتعذيبه وقتله، أو من إبليس مثلا، أم أنه يفر بجلده ولكن ينتظره القتل مما صدق ذكره من شيطان أو ساحر، أو يبقى في البدن أو في البيت لكنه يعذب بالقرآن بالصلاة بالذكر بالرقية، وهذا يحرقه حرقا. فهو سوف يخضع للأقوى إن لم تأتيه هداية من الله، سوف يقف مذعنا مستسلما للقوي، لأنه لا يؤمن إلا بهذا. ولهذا وليجد فيكم غلظة، أي قوة، لكن قوتنا نعم لما قلت والمؤمن يرفع اليد هكذا بقوة. لماذا؟ يقول يجب أن يروا فينا قوة. المؤمن يرفعها هكذا، رفعها مباشرة هكذا كأنه يجيبني. يقول نعم يجب أن يروا فينا قوة، كأنه يقول لي يا شيخ أنت لا تعلمهم، أنت لا تراهم، هل أنت لا ترى ماذا بنوا من جيوش ومن أسرار ومن أسحار ومن بنيان في هذا البدن؟ فأعد لهم العدة، وليجد فيك غلظة وقوة، وليجد فينا غلظة وقوة. صح صح صح. نعم يرفع الوجه. قل نعم. نجلس الآن بإذن الله، الأمور واضحة بإذن الله. أبشر يا مسلم، سنرى الخير بإذن الله، والله معنا. لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. ترى كذلك كما قال في السرون، ترى الجن عيونهم حمراء. أبل هذا الكلب الذي يجري غاضب في البيت تراه عيونه حمراء، ويضرب رأسه في رأس البلكونة وفي رأس الحمام، يجري في البيت حتى يضرب رأسه يخفف آلامه وحرقة، ها، بين الصالون وبين الحمام، وذاك موضعه أذية هنا وهناك. فهو من أصبح يؤذى، نعم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. اسمع، ترى كذلك في المنام، ترى ماذا في المنام؟ سبع أبقار. ترى في المنام ماذا؟ سبع أبقار تستخرجها نساء من قعر البحر، وهذه الأبقار لونها أسود، أبقى سبع قاع البحر ولونها أسود، من تقوم بإخراجها من البحر؟ النساء. فما السر؟ فما السر الغوص؟ وهل تحيا وتستمشي وتأكل وتشرب الأبقار في البحار؟ وهل القرود تحيا وتغوص في البحار؟ إن عالم الجن في المنام وفي الواقع يختلف عن عالم الإنس. مفهوم؟ من وسع مخيطه وإدراكه وبحثه وصل بإذن الله جل وعلا. فاسمع مني وافهم، في المنام ترى أنها تقتل أسدا، ماذا؟ في حلم في رؤيا ترى أنها قتلت ملأ أسد، قتلت ملأ أسد. وفي حلم آخر ترى أنها تقتل أسود، في الأول رأت أنها تقتل أسدا واحدا. اسمع مني، والأسد حتى تقتله في المنام يجب أن تكون صاحب قوة، خذ مني، حتى تقتل أسد في المنام. أقول لك إن عالم المنام في الغالب لا تتجلى فيه إلا القوة الخفية الكامنة بداخلك. خذ مني، إما قوة بحفظ الله ومعية الله، أو ما تسير عليه من خيرات في طريق الله، أو تزود ميزان في عبادة الله. المضرح المقصود بالعقيدة والتوكل كذلك سعيلها همة وقوة، فيتجلى هذا في المنام. لما حين المنام تجلى في أمور خارج عن إرادتك وإرادتك. اسمع مني، ففي المنام ترى أنها قتلت أسدا، قد ترى أنت في المنام تفر منه تخاف منه، لكن هي تقاومه وتقتله، ليس فقط تحارب بل قتلته قتلا حقيقيا في المنام. وهذا يدل على الاجتهاد، يدل على الاجتهاد. انظر ماذا حصل، ماذا حصل، أن هناك من يساعدها. لما قلت القلب عمل لي هكذا كأنه سيف، كأنه يقول نحن في المنام قتلنا، كنا معها في المنام. نعم هذا موجود، يمدك الله بالجنود ويمدك الله بالأعوان وبالخدام، يمدك الله عز وجل بالزاد بالمعية. لما قلت قال هكذا وقال هكذا، يعني نحن أسعدناه وقتلناه في المنام، يعني هناك حفظ في اليقظة وبين اليقظة والمنام وفي المنام. علم إذا الأمور نراها حقيقة لازم يفعل الإيمان هكذا بقوة، هكذا قوة، وقال لي هكذا ونحن قتلنا. نعم هكذا كأنه سيف، هكذا كأنه سيف، نحن قتلنا. إذا نحن نسير خطوة خطوة بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم ترى كذلك في المنام أنها تقتل أسود وليس أسدا. وإذا سلمنا أن الطاقة والقوة التي فيها قتل فرد هذا خير، وإذا كانت هناك طاقة أخرى جند أسلموا إلى جن، يعني أسلموا إلى تعالى في البدن فأصبحوا يدبون يدفعوا عن الخير، فهذه قوة إضافية لا بد أن يستعين بها بعض الله سبحانه وتعالى المسلم الذي يقي بفهم كيف يعني يوجهه إلى الخير. يعني هناك خير في البدن، فقط عليك أن توفق لحسن الرمي، أن تدله على السيف. وقد يكون هناك ما يعرف في عالم السحر أبواب مقصدة مغلقة، شق جانب فيه أسرار يحتمي به السحر والكهان في البدن، فلا بد أن تكون لهم عونا وزادا، أعينوني بقوة. مفهوم؟ حين يصبح البدن من فيه من أشرار وصحراء، حين هم في ضعف يصبحون في ضعف، والمؤمن في قوة يأخذها من مؤمن بقوة، ليتجلى في قلب المؤمنة بفضل المؤمنة بفضل الله تعالى في الخير قوة. وهذا سير متكامل للوصول إلى العلم العلم. وجب أن يبين ما ينكر هذا، قل له أنت لا تعقل ولا تفهم، لا بد أن تراجع ولا بد أن تتابع ولا بد أن تتأمل وتدبر وترجع إلى الأثر وترجع إلى السير وترجع إلى التأريخ وترجع إلى الحالات والاستقراء والمتابعة والأخبار وأحوال وأرفان، لعلك تفيق وتدتف بين الفتاح. طيب كذلك تقول أنها ترى، وهذا أمر يتكرر عندها، أخ المتوفي يعطيها ماء ويقول هذا علاج يدي، كذلك هذا الأخ المتوفي تراه يتقيأ سمك، وهي كذلك ترى أنها تخرج من جسدها عظام السمك، وخيوط كذلك من الفم. هذا أمر نقف عليه بإذن الله، اتصال مع الموتى، اتصال الأحياء مع الموتى في المنام له دلالة كثيرة جدا. اتصال الأحياء بالمنامات أو بميت دون غيره له عدة دلالات ترجع إلى حال الميت مع الحية أو مع هذه الأمة في حياتها، سر في حال الميت كيف توفي، كذلك ترجع إلى نوع الإصابة، هل للإصابة، هل للميت بمات كان له إصابة، لأن أحيانا الجن الذي في بدن الميت لا يموت معه، لا يموت معه كحال القرين، فلا بد أن ثمن بحث آخر ويرجع بنا إلى الأقارب، إلى الأقارب والأسر في الموروث. وإحنا ما قلتها الآن، نعم نعم نعم، الآن استيقظت هي، ولكن الكلام جاء من الداخل لأنها ارتعت ورفعت البصر يدها وتوحيد وتكلم بلسانها بصوتها ومرتها، قال قتل خوي، يعني هم من قتلوه. وهذا ما قلته، قلت لكم لا بد أن توسع إدراكك بإذن الله تعالى ليفهم الجن أنك فهمته والعدو أنك مقف على أسراره، من ثم يبدأ العلاج خطوة خطوة بإذن الله جل وعلا. فهنا نرجع، لأن حقيقي أسرار هي مني، سر القصر وسر الأرض وسر الأسرة والعائلة والغنى والثراء، فهناك أشياء لها علاقة بالجاه ولها علاقة بحكم ولها علاقة بأمر عظيم. لما أقول التعثر فهناك أسرار لها في سر الأسحار، هذه لها اتصال بنخبة، لها اتصال بساسة وقادة. أي نعم، بالتاج بالتاج. أي نعم، خلينا دعنا نتكلم بالشبل، الأكل نتكلم بكم الشطر أفضل، خير إن شاء الله، ليس كم يعفق، خير خير خير خير. الله عالم الجن وعالم السحر، نطلق على أسرار الله يعلم الله سبحانه وتعالى. طيب خير خير. كذلك ترى الغوريلا، أبشر أبشر أبشر، الجن كلما قلت كلمة هو الآن ينتفض معي ويتفاعل معي، لأنه كان يوقف أوقفه على سر كان قابع قديم استخرجته الآن. فأنا بهذا الكلام أضع لهم نبينات وخطوات يسير عليها قدما في العلاج بإذن الله تعالى. لا تبقى جزئية غائبة، نأتي على كل جزئيات بإذن الله، نحل كل الخدام والحراس والشياطين لهم علاقة بهذا البدن بأسراره إن شاء الله جل وعلا، أسراري وأصحابي. ترى سبعا من الغوريلا، ترى سبعا من الغوريلا، ترى ماذا سبعا من الغوريلا، يعني غوريلا شكل قوي وضخم، ولكن هي من تقيدهم، هي ووالدها، مرة وحدها ومرة هي ووالدها. فهنا الإصابة جاءت من الأب، هناك إصابة قديمة أصلا، هناك إصابة قديمة لها علاقة بالخيرات، لها علاقة بالمال وبالبركات، هناك علاقة بالملك، علاقة بالأرض، علاقة بالقصر، هناك نعم المسلمين يقول نعم، هناك إصابة لها علاقة بالجاه وبالسلطة، لها علاقة بالحكم. طيب سنأتي إليها بإذن الله تعالى. وكانت هذه الإصابات على الأبناء والأخوات، وكما اعترف أنه لماذا ترى هو الذي توفي، لأن هناك اتصال، لأن حتى السحر هو السحر كذلك مشترك لكل الأبناء والبنات، ولهذا التعذيب، هذا توفي وهذا كذا تعطيل وهذا تعذيب والتفريق، نعم، وهناك من عنده شلل، نعم هناك من عنده شلل، ها والجنون، جنون الانتحار مرتين، نعم انظروا، هناك من مات، هناك شلل، هناك جنون، هناك محاولة انتحار، لتعلموا أن هناك أبيسة وشياطين قوية جدا لها علاقة بماذا؟ لها علاقة بالبيت. واضح. وهذا يأخذنا إلى السر الذي عرفناه في الحصة في التشخيص الأول، وهو سر الأرض التي بنيت عليها القصر. فلا بد أن نبين أمورا حتى تعقل في الأذهان الآن، بربط الأول الماضي بالحاضر، ربط الماضي بالحاضر ليفهم المتلقي إنسان وجنة. اسمعوني جيدا، الماضي ماض ليس بالبعيد، يرجع إلى قوة الوالد وعزته وغناه وسعة خيره حينما سلب منه خير عظيم وسلب منه فضل عظيم. هذا الخير أخذ منه فغير خيره ورزقه، غير ماذا؟ خيره ورزقه. وهذا أمر جلي ظاهر سمعناه وسجلناه وقيدناه ودورناه، أن هناك خير سلب من والدها ظلما، سلب منه ظلما لدرجة عظيمة، سلب منهم في بلد غير الكويت، ثم جاءوا إلى الكويت واستقروا بها، كانوا أصلهم في بلد آخر منازعون، لا ينازعون، لكن أصحاب ملك كبير وأصحاب خير كبير، فنزع منهم نزعا حتى شردوا وفرغوا، وكانت طعنة للوالد، كانت طعنة لقصم ظهر الوالد. نعم، حين يؤخذ منه خيره ورزقه فأصبحوا في بلاد أخرى يسألون فيها الأمن والأمان والخير. القلب بالأحرى هي من استقرت في بلد في هذا البلد، وأصبحت هناك بعد الشقة والمسافة بينها وبين أهلها وإخوانها وأخواتها، أي شرذوا ظلما، صح؟ ظلما، والله حرم الظلم على نفسه، أخذ منهم الخير ظلما. لماذا أقول هذا؟ لأن بداية العلة كانت في هذا السبب، ثم توالت النكبات على الأفراد، على البيت، نعم على البيت، على الأسرة وعلى الأبناء والبنات. وما نراه أمام الآن هي عينة من التعذيب والمرض والألم الذي لحق بالوالد وبإخوانها وأخواتها، واستمر معهم 40 أو أكثر 40 سنة، صح؟ أكثر من 40 سنة، لأن الأذية هي في البداية للوالد. طيب، سنأتي إلى هذا إن شاء الله تعالى. ترك ذلك رجال يدخلون داخل مغارة وينادون عليها الحق بنا، لكنها لا تلحق بهم بفضل الله عز وجل. ترى كذلك الهلال ومكتوب عليه، على الهلال ماذا مكتوب عليه؟ ماذا مكتوب على الهلال؟ ها؟ آخٍ. هذه الكلمة لها سر. ترى على الهلال مكتوب آخٍ، مكتوب على الهلال، وترى ابنتان توأمان فوق هضبة ويناديان عليها تعالي الحقي بنا. هناك أسرار عظيمة جدا. أما الأمراض التي تعاني منها فهي أمراض لا عد لها ولا حصر لها، حشاش في العظام، آلام القلب، مشاكل في التنفس، عدم القدرة على الكلام. قالت كانت عندها فترة تستطيع أن تتكلم، والآن عندها عدم المواجهة، عدم القدرة على الكلام، مع أنها كانت عندها كاريزما قوية، وكانت في الجامعة هي من تنظر، وهي من تحاضر، وهي من تتكلم، وهي من تعطي الكلمة، وكانت معروفة بقوة لغتها وانتقائها لعباراتها وفصاحة كلامها وطلاقة لسانها. لكن الآن تغير كل شيء، تقول كأني أمية، لم أدرس، لا أستطيع أن أتكلم مع الناس. الأمر تغير حتى في الطاعة والعبادة. كانت قالت كنت دائما أقرأ الكتب، يعني لا يمر يوم أو أسبوع إلا وأقرأ كتاب، الآن لا أقرأ. قالت كنت أختم القرآن على الأقل مرتين في الشهر، الآن لم تعد تقدر على ختم القرآن إلا بشق الأنفس. الإشكال عندها آلام قوية في العظام، أن حتى إذا أخذت حقوق الموفين لا تغيب هذا الألم، مع أنها قوية يجب أن تجعلها في على الأقل تنام لترتاح ولا تؤثر فيها. يعني عندها أمور في الكلي، عندها أمور كذلك في الصدر، عندها آلام، عندها مشاكل في فقرات الظهر، عندها في الحوض. يعني كل هذه الأمور الآن الطب يقف من أمور طبية يقف عليها وأمور تشعر بها والطب لا يجدها. الآن علم بفضل الله تعالى حالها، وأعداء يسخون بدنها. كيف نبدأ بإذن الله الآن؟ الآن بإذن الله ما دام العلة قديمة ترجع لفوق 40 سنة، والعلة موروثة من الوالد ومشتركة معه، منهم من أخذتم العلة إلى القبر، نعم إلى القبر، وإلى الفقر، وإلى الطلاق، والأوجاع، والمصائب، والمحن. يعني نبدأ بسم الله بالله المستعين، وسنبدأ إن شاء الله تعالى في إسقاط الرقية على كل ظالم كبير متجبر كبير، لأن الكبار الآن هم الذين يقودون. علم أن هناك قوة إيجابية، قوة إسلام مسلمين في البدن، قوة طاعة وعبادة وجين مسلم، لكن نستأنس بها كما يقال، لكن لا بد أن نرمي بإذن الله من هم على شر عظيم وكفر عظيم، الذين صدقوا وأن سمعت منهم 40 سنة ونحن نعذبها، ليست ثانية 40 سنة هي تعذيب، وفي نفس الوقت هي تحصن القيل الجن في البدن والشياطين. إذا كان شياطين سحرة واستمرت من 40 سنة، يعني جعلت لها حجب ووقاية وجنة، وجعلت لها كل ما يحميها من الضربات، فأصبحت تفهم أساليب الحرب في البدن وحول البدن. هذه لا بد أن نفهمها، ولكن هذا لا يعني أنهم في أمان أبدا. كل جن وكل شيطان حاله جلي ظاهر أنه ضعيف، مرميه فقط بكلام الله عز وجل. الآن نريد بإذن هذه الجلسة أن نضع الترتيب للأعداء والجنود وأنواع الجن والشياطين الذين هم في البدن، مفهوم؟ قرأت على الهلال آخ بالنون لا بالتنوين، سألتها بالنون آخ، قالت هذه الكلمة ربما هي مدينة في ألمانيا، كما أنها قرأت مصرامي وهي عبارة في الجزائر. فنبدأ بسم الله، ضع يديك على وجهك وغمضي عينيك وتنفسي بشكل طبيعي حتى أنت يلا بسم الله، ما يشغلكش، لا يوسوس لك أبدا، فقط تحسسي الجسد وتفاعلي بإذن الله مع كل كلمة بمعناها، استشعري معناها. يلا بسم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الله في السماء إله وفي الأرض إله هو الله في السماء وفي الأرض إله في السماء إله وفي الأرض إله هو الله في السماء إله وفي الأرض إله هو الله في السماء وفي الأرض إله الله أكبر من كل إبليس من الأبانسة ساحر إبليس من الأبانسة ساحر إبليس من الأبانسة إبليس من الأبانسة إبليس من الأبانسة إبليس من الأبانسة من الأبانسة الساحر إبليس من الأبانسة الساحر إبليس من الأبانسة الساحر إبليس من الأبانسة إبليس من الأبانسة إبليس من الأبانسة إبليس من الأبانسة إبليس من الأبانسة الله أكبر من كل شيطان مارد الله أكبر من كل شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد الله أكبر من كل إبليس اختفى وتورى إبليس من الأبانسة اختفى وتورى إبليس من الأبانسة اختفى اختفى وتوارى إبليس من الأبانسة ساحر اختفى وتوارى إبليس إبليس من الأبانسة ساحر اختفى وتوارى إبليس ساحر اختفى اختفى وتوارى إبليس من الأبارسة ساحر اختفى وتوارى اختفى وتوارى إبليس من الأبارسة إبليس من الأبارسة ساحر إبليس ساحر إبليس ساحر إبليس ساحر إبليس ساحر إبليس ساحر اختفى وتوارى إبليس ساحر اختفى وتوارى إبليس ساحر اختفى اختفى اختفى اختفى وتوارى إبليس ساحر إبليس ساحر اختفى اختفى اختفى وتوارى شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر اختفى وتوارى اختفى وتوارى اختفى وتوارى شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان اختفى وتوارى اختفى اختفى اختفى وتوارى شيطان حتى في الولد يهتز ويرتعد الآن جلّه الله في الولد شيطان اختفى وتوارى شيطان اختفى وتوارى شيطان سحر عظيم سكن من قديم سحر عظيم سكن من قديم سحر عظيم سكن من قديم سحر عظيم الله أكبر من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان سكن من قديم الله أكبر من كل شيطان سكن من قديم شيطان سكن من قديم شيطان سكن من قديم شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان سكن من قديم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا يقول أعظم حالة سجلتها في أعراض الولد تعقيد دائم وحاولت كثيرا جدا وكسور وكذا لكن حالة قد ترنا من العجب يرى الكرة الأرضية في منام وفوق وما فوق ماذا هو جالس وفوق وماذا يعني هناك حية ضخمة كبيرة جدا حية ضخمة كبيرة جدا ماذا تريد أن تسكته في الكرة الأرضية هذا لكن الله تعالى ينجي يستقر ولا يسقط، لكن هذا في دلالة حيثما اجتهدت ووجهت واتجهت فأنا الحية التي أسقطك، وإن كنت ينجيك الله لكن دائمة المتابعة لك ودائمة الأذى لك. نعم، وهو الآن من وظيفة عالية وتحية عالية إلى حوادث خطيرة جدا وإلى كسور خطيرة وأمور عظيمة جدا دائما في البدن. نعم، وتعطيل الآن في العمل وأمور كثيرة جدا. طيب، لهذا قلت لكم العلم لم تقف عند الأم بل حصلت حتى عند الولد أيضا. فاسمع، هذه إشارات لكم. أعلموا الآن أمور جلية ظاهرة، لكن نسير بخطوة ثالثة بإذن الله تعالى، وأنتم تسمعون وتعلمون. الآن نسير بإذن الله إلى دك الحصون، ونقوي بإذن الله جل وعلا من آمنوا بالله سبحانه وتعالى. فاسمعوا وعوا معشر المؤمنين الموحدين المسلمين، لما أقول لا يتحركون، لكن لما كنت أخاطب الكفرة في القتال الجسد هكذا ثابت، لما هم الكفرة كثير في البدن موجودون في البدن لكن لهم صبر وجلد وقوة. فالمسلم الآن يستجاب حينما أحكي أتكلم مع المسلم خلاص يصعد، لكن عندنا الغاية مع من؟ عندنا الغاية مع الشق الآخر الكافر الفاجر الظالم الذي هو له قوة في الصبر والجلد، مفهوم؟ وحينما نقول هذه الآن الخطوات التي نسير عليه في الدك والحصون وكذا، فهم المسلم يستشعرها والظالم كذلك يستشعرها، لكن لابد أن تسير كأنك ترى الحرب كأنك ترى عيانا، فتسير معها خطوة خطوة حتى خلاص ترى الانفجار ينفجر، سواء صغار ينسلون ينفجرون باعتراف الإسلام أو كبير يخشى على الصغار فيصعد بالتحدي والطغيان، وفي كل خير. فنواصل بإذن الله تعالى خطوة خطوة بإذن الله. بسم الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا يجيب المضطر وإذادان ويكشف السوء ويجعلك خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله أإله أإله مع الله بسم الله تدك حصون الكفرة بسم الله تدك حصون الكفر بسم الله تدك حصون الكفر كفر كفر كفر سهرا سهرا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قوة محصنة لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة إلا في قرى محصنة إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قوم لا يعقلون قوم لا يعقلون لا يعقلون لا يعقلون لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قوم لا يعقلون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت بيتا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وإن أوهن البيوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ولو كنتم في بروج ولو كنتم في بروج في بروج مشيدة ولو كنتم في بروج مشيدة ولو كنتم في برج مشيدة ولو كنتم في برج مشيدة ولو كنتم في برج مشيدة ولو كنتم في بروج في برج مشيدة في برج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندي قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء الملك ندون أنها تبوس اليمين والشمال خاصة لما قلنا الواحد القهار أبيس وشياطين لا يبدو حيدا ويعترفون أن القهر لهم لا لغيرهم وكلمة القهار تذلهم وتؤذيهم فتهزهم سجل عندك هذا ينفعك حينما تغير أساليب الحرب والقتال فأنت الآن تدق حصونهم وتذب الآن فيما بينهم فرقة في الجانب الكافر المظلم حتى يكون بإذن الله شقوق وشقوق منها يبدأ يلي الجنون بإذن الله والضعف في قلوب الكافرين الفجر بإذن الله سجل عندك إن الملك يهز البدن وآية الوحدانية وآية القوة والقهر الله سبحانه وتعالى سجل عندك هيا نعيدها يوم هم بارزون تؤذيهم أبعد دون اختباء واختفاء سوف يجلين الله جل وعلا هذه آية تجلي أن كل عبد واقع بين يدي الله لكن يستشعرون معناها الآن أن الله تعالى قادر على أن يجليهم وهذا يضعفهم يوم هم بارزون يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء الأبانس والشياطين والسحرة والفجر مهما علت الهجوم فوربي لا يخفى على الله منهم شيء قلها له في سجودك وقلها له في دعائك قلها له في مناجاتك لربك إن حالك لا يخفى على الله ولا يخفى على الله منهم شيء فما ظنكم بأشياء وجرائم عظم يوم بارزون لا يخفى على الله لا يخفى لا يخفى لا يخفى على الله منهم شيء لمن اليوم لله الواحد القهار. يا ملك يا ملك يا من أسكنت جندك وخدامك وحراسك، تملكتها منذ الصغر فعذبتها في زواج قبل الزواج، كم عذبت في الدراسة وفي الجمال، كم عذبت في الصحة والقوام، كم عذبت في الزوج والحمل والولادة، في المحبة والمودة. نعم نسيت أمرا، والله نسيت أمرا، أنساني الشيطان، نسيت أمرا عظيما تذكرته الآن. نعم سبحان الله تذكرته، لأن ما وقفنا عليه، لكن الآن تذكرته في مكانه الحديث من الله. لقد تزوجت وطلقت وطلقت من رجل أول، تزوجت وطلقت من رجل ثاني، ليس نفس الأول والثاني، هذا آخر، يعني الأول رجل الأول ثم رجل آخر ثاني، وتزوجت وطلقت من رجل ثاني، يعني من ثلاث رجال. معناه العذاب العذاب، لا فراش ولا زواج، حرب في كل شيء. ليس رجل طلقت ورجعت إلى زوج أول، يأتي زوج ثاني طلق ثالث، وتبقى بدون زوج 20 سنة، يعني فترة شبابها ثلاث رجال ولا زوج استمرت معه، ولا متعة ولا حياة ولا سعادة. علم ملك، اسمع اسمع، إلى الملوك وسنأتي إن شاء الله يبين لك، فلا تكن فاسدا مفسدا، لا تكن فاسدا مفسدا، لا تكن عاشقا فاسدا مفسدا. إياك ثم إياك أن تملكها بالغصب، إياك إياك أن تسكن جندك بالغصب، إياك أن تذلها، إياك إياك. قد طلقت وطلقت وطلقت، باعت وباعت وباعت، أمرت وأمرت وأمرت، وشوهت الجمال كثيرا. أي نعم، لما يأتيك من جمال اهتز اهتز من ابنه، وشوهت الجمال، شوهت الجمال يبقى لك، شوهت الجمال يبقى لك، وجه لك، حضن لك، صدر لك ليبقى لك، شوهت الجمال، جمال الظاهر شوهته، والأعضاء في الباطن شوهتها، كلي، قلب، أنفاس، يعني عدة أمراض تعاني منها، ضيق في التنفس، عدة عدة أمراض أنت صاحبها الآن، عندها مرض مزمن في فقرات الظهر، نعم، وفي الحوض، نعم، عندها أمراض لا تعرف سرها وأسبابها. عاشق قوي خفي، عاشق ملك قوي خفي، عاشق ساحر خفي، عاشق ساحر، عاشق ساحر، عاشق ساحر، عاشق ساحر. خلاص إذا علم أن عصام لها 48 سنة، وقال قبل ذلك كان صغيرة، فالسحر سكن به، ويكون مع الأيام ومع السنين يصبح ملازم لبدن، فيصبح يأخذه لذاته ولنفسه عشقا وحبا، فطلق الأول وطلق من الثاني وطلق من الثالث، فهو يحارب لأصحابه ويحارب عشق الريان. والآن لأول مرة نرى أن اليد الشمال ترفع استجابة لهذا الكلام، اليد الشمال الآن رفعت، خذ عندك سجل الملك وسجل العشق، سجل عندك، فصاحب الشمال جلاه الله أيضا بعد ما جل الله من بداية أصحاب اليمين. إذا الأمور تدون، إذا عندنا كذلك في الغالب صاحب العشق ويكون في رتبة الملك والسحري. نعم، وحينما جئت إلى الجمال اهتز، اهتز البدن بكامل، ثم الشق الشمال ثم رقمه، استجابة أن العشق هو علاقة بالجمال، والتمريض له علاقة بمحق الجمال، لما يخاف ربما تكون لزوج آخر، ربما أما تكون لفراش آخر فهمت؟ فلا بد أن يغيب الجمال الظاهر والباطن. أعداء أعداء تفهم، لا تذهب إلى أمور عبث، إنما تصنع أمور على حسب طريقة تسير عليها. اسمعني جيدا، اسمعني جيدا، اسمع جلاك الله جل وعلا. الله أكبر، من كل جان عاشق تملكها من الصور، عاشق تملكها من الصور. الله أكبر، من كل عاشق والهاد، عاشق والهاد بسحر عظيم، عاشق والهاد بسحر عظيم، عاشق والهاد شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان عاشق عاشق والهاد شيطان شيطان شيطان عاشق والهاد شيطان شيطان شيطان شيطان عاشق والهاد شيطان شيطان شيطان شيطان عاشق والهاد شيطان شيطان شيطان عاشق والهاد شيطان شيطان شيطان عاشق والهاد عاشق والهاد اختفى من الصور عاشق والهاد تملك الجمال من الصور عاشق والهاد تملك الجمال من الصغر عاشق والهاد تملك الجمال من الصغر عاشق والهاد تملك الجمال من الصغر عاشق والهاد تملك الجمال من الصغر عاشق والهاد تملك الجمال من الصغر عاشق والهاد تملك الجمال من الصغر عاشق والهاد تملك الجمال من الصغر عاشق والهاد تملك الجمال من الصغر عاشق والهاد في الجمال من الصغر عاشق والهاد في الجمال عاشق والهاد في الجمال عاشق والهاد في الجمال عاشق والهاد سجن الجمال عاشق والهاد حبس الجمال عاشق والهاد شوه الجمال عاشق والهاد أمرض الجمال عاشق والهاد أخفى الجمال عاشق والهاد سكن الصور جلاه الله عاشق والهاد جلاه الله عاشق والهام طلق كثيرا عاشق والهام فرق كثيرا عاشق والهام عاشق والهام عاشق والهام بسحر عظيم عاشق والهاد بسحر عظيم عاشق والهاد بسحر عظيم عاشق والهاد بسحر عظيم عاشق والهاد بسحر عظيم عاشق والهاد بسحر عظيم عاشق والهاد بسحر عظيم عاشق والهاد بسحر عظيم عاشق والهاد بسحر عظيم عاشق والهاد عاشق والهاد عاشق والهاد بسحر عظيم جان عاشق الجمال من الصغر جان تملك الجمال من الصغر جان عاشق الجمال من الصغر جان تملك الجمال شيطان تملك الجمال جان تملك الجمال شيطان تملك الجمال جان تملك الجمال شيطان تملك الجمال جان تملك الجمال شيطان تملك الجمال جان تملك قل لي ماذا صنعت للجمال؟ ماذا صنعت؟ شوهت جماله صح؟ تملى في جمالها صح؟ ها؟ في الجمال، في الجمال لك قدرة على العقل والفهم، تتحكم في العقل بشكل قوي كبير جدا. عاشق طيب؟ اي نعم قلت كراحك لانه هو تملك جسدك كامل، لانه لما تصعد لي ما تحكم فيها صح؟ تصعد وحدها، لما تصعد اخرى تصعد وحدها، لما تميلي وحدها قوه لا اراديه صح؟ طيب هم اللي يتحركون، لكن انت نوع السحر يعني عندك رش انك تبقي يعني تتذكر كل شيء لكن ما تتحكم في ولا شيء صح؟ ما تتحكم في حركات. لا جات فتره غيبتي. نعم غيبت عنك. نعم لا تحكي لا تقريبا المشكله اللي وقع لك قبل 30 سنه او طيب مره واحده وكما تذكرتي شنو ايش صار؟ نعم اغمى عليك. طيب هذه الوحيده التي اشعرت فيها في قوه. طيب جيد، اما الان تكلم والان يصعد في اليمين ويصعد في الشمال صح؟ صح؟ الان حتى ابين لك انت الان ما تتحكمي الان قوه ذهبت من الجسم كله صح؟ الان عندك ضعف في الجسم كامل صح؟ وعندك رعشه في اليد وهذه ترفع وحدها بها الطريق الله احد ما تتحكم فيها. الان هو يتجاوب معي بهذه الحركه. الان العاشق يتكلم الكافر في الشق الشمال. جيد حتى فقط ابين لك. والان هنا يتحرك المؤمن بالتوحيد خلاص. هذه نحن الان في بدايه خطوه اولى، تاتي وقت سيصعد هذا العاشق ويتكلم، لكن انت ما يعني ما تحاول انك تمسك فمك يعني تجعل الامور يخرج عفوا لا ارادي خلاص. يلا هاي عود عينك اسمعني جيدا. هيا انب الى الله سبحانه وتعالى العاشق. هيا هيا العاشق اسمع، تب الى الله جل وعلا. اخرج لك الله سبحانه وتعالى انهم الان هيا واصل باذن الله تعالى حتى يصبح ضرورهم قوي وواضح باذن الله. هم يصعدون الان بسم الله. الله اكبر من كل جان عاشق. الله اكبر من كل جان عاشق. شيطان عاشق. شيطان عاشق. الله اكبر من كل عاشق سكن من الصغر. شيطان سكن من الصغر عاشق الجمال من الصغر. شيطان عاشق الجمال عاشق الجمال من الصغر. شيطان عاشق عاشق الجمال من الصغر. شيطان عاشق ملك من ملوك الجان عاشق. ملك من ملوك الجان عاشق. ولهذا جلته لمن الملك اليوم. ولما قلت ملك الآن يهتز. ملك من ملوك الجان عاشق. لماذا تكلم معه بهذا الله تبارك وتعالى؟ أبين له حتى أبين له وأبين له على أنه اصطفيت سلاحك وسرك عندنا فخلاص حتى يضعف نفسيا ويصعد خلاص يصبح أمره مجلي حتى نلقى في اختباء ثم مجلي يصبح الأمر سهل ما يقول إلى المواجهة. الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان عاشق. وإن حاول اختباء لما تصل إلى نوع أو صنف وقوته مثلا أو وظيفته أو أنواع سحره الذي خلق تكررها يحاول يسلسل لكن تجليه يرتعي ينتقل ثم تؤكد عليه بما هي أقوى تضيف إليها شيء تضيف عليه شيء خلاص ينفجر ويتكلم. الله أكبر من كل ملك. لما تقول عاشق يتحرك من خفة قليل لكن لما تضيف عليها الملك يستشعر بالملك مع العشق بتحرك أكثر. لما تصل إلى نقطة أقوى تضيفها كذلك تحرك أقوى هكذا. الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان، ملك عاشق ملك عاشق ملك عاشق. الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان، ملك عاشق ملك عاشق ملك عاشق ملك عاشق ملك عاشق. من الصبا ملك عاشق، من الصغر ملك عاشق، بسحر عظيم ملك عاشق، بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم ملك عاشق، بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم ملك عاشق ملك عاشق ملك عاشق ملك عاشق. بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم ملك عاشق ملك عاشق ملك عاشق ملك عاشق. بسحر عظيم بسحر عظيم معقود معقود معقود معقود معقود. بسحر عظيم مربوط مربوط مربوط. بسحر عظيم بسحر عظيم ملك عاشق ملك عاشق ملك عاشق. بسحر النصارى ملك عاشق، بسحر النصارى ملك عاشق، بسحر اليهود ملك عاشق، بسحر اليهود ملك عاشق. في أسحار النجوم والكواكب ملك عاشق ملك عاشق، شيطان طيار ملك عاشق، شيطان طيار ملك عاشق، شيطان طيار ملك عاشق، شيطان طيار ملك عاشق، شيطان طيار ملك عاشق، شيطان طيار ملك عاشق، شيطان طيار ملك عاشق، شيطان طيار ملك عاشق، شيطان طيار ملك عاشق، شيطان طيار ملك عاشق، شيطان طيار ملك عاشق، شيطان شيطان شيطان طيار ملك عاشق، شيطان شيطان شيطان طيار ملك عاشق، شيطان شيطان شيطان طيار، شيطان شيطان شيطان طيار، شيطان شيطان شيطان طيار، شيطان شيطان شيطان طيار، شيطان شيطان شيطان طيار، شيطان شيطان شيطان طيار ملك عاشق، شيطان شيطان طيار ملك عاشق، شيطان شيطان طيار ملك عاشق، شيطان شيطان طيار ملك عاشق، شيطان شيطان طيار ملك عاشق، شيطان شيطان طيار ملك عاشق، ملك عاشق ملك عاشق ملك عاشق ملك عاشق. ملك ملك ملك من ملوك الجان، ملك ملك ملك من ملوك الجان، ملك ملك ملك من ملوك الجان، ملك ملك ملك من ملوك الجان، ملك ملك من ملوك الجان، ملك ملك ملك من ملوك الجان، ملك ملك من ملوك الجان، ملك ملك من ملوك الجان، ملك ملك من ملوك الجان، ملك ملك من ملوك الجان، ملك ملك من ملوك الجان، ملك ملك من ملوك الجان، ملك ملك من ملوك الجان، ملك ملك من ملوك الجان، ملك ملك من ملوك الجان، ملك ملك من ملوك الجان، ملك ملك من ملوك الجان، ملك ملك من ملوك الجان، ملك ملك من ملوك الجان، من ملوك الجان، من ملوك الجان. ملك بجنودي بجنودي بجنودي بجنودي بجنودي بالأمراض بالأمراض بالأمراض بالأمراض بجنودي على ابناء على ابناء على ابناء بجنودي في البيت في البيت في البيت بجنودي بجنودي ملك ملك ملك بجنودي ملك ملك بجنودي. شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان بجنودي. حيا حيا حيا حيا حيا حيا بجنودي بجنودي. أفاعي أفاعي أفاعي بجنودي. حيا حيا وثعبي وثعبي بجنودي بجنودي بجنودي. في منام في منام في منام بجنودي. في عقبة في عقبة بجنودي بجنودي. بعيد عن العقبة سوى المنام بجنودي. في البيت في البيت في البيت في البيت بجنودي. في عشقه في عشقه بجنودي. في جمال في جمال بجنودي. شيطان شيطان شيطان عاشق والخان، شيطان شيطان شيطان ساحر، شيطان شيطان شيطان ساحر، شيطان شيطان شيطان ساحر، شيطان ساحر، شيطان ساحر، شيطان ساحر، شيطان ساحر، شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر. طيار طيار غواص غواص غواص غواص. طيار طيار طيار طيار غواص غواص غواص غواص. في البحار في البحار في البحار غواص. في البحار في البحار في البحار في البحار غواص. في البحار في البحار في البحار في البحار غواص. أسحار أسحار أسحار في البحار. أسحار أسحار أسحار في البحار. أسحار أسحار أسحار في البحار. أسحار أسحار أسحار في البحار. أسحار أسحار قلع. أسحار أسحار أسحار في البحار. أسحار أسحار أسحار في البحار. ولهذا سرى أنها تستخرج الأبقار الأبقار من البحار. أسحار أسحار أسحار أسحار أسحار أسحار أسحار أسحار أسحار أسحار في البحار. أسحار أسحار أسحار في البحار. شيطان غواص عاشق، شيطان غواص عاشق، شيطان شيطان شيطان شيطان غواص، شيطان شيطان شيطان شيطان غواص، شيطان شيطان شيطان شيطان غواص، شيطان لهذا فرقت هي على أبنائها على والدها وإخوتها ونفس الأمر معها مع أزواجها ونفس الأمر كلها مع أبنائها يعني على السلالة سحر عظيم يجعل في أعماق البحار للشتات للشتات نعم نبدأ السعي هيا نعيد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لكن حصل شيء مهم لما نقول العشق شيطان عاشق غواص يقول لي بالسحر قال نعم لما قلت شيء غواص عاشق أشاره قال لي لا يعني أنا الذي أنا العاشق أنا ملك أو كذا لست غواص ولكن أصحاب السحر السحر الذي جاءوا السحر نعم يغوصون وحين بدأت تحرك القدم هذه على مع الغوص أما في الطيار كانت تحرك بيديه وهذا أمر نراه الآن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله أمر برمي كل شيطان شيطان شيطان شيطان غواص شيطان شيطان شيطان شيطان غواص شيطان شيطان شيطان غواص شيطان شيطان شيطان غواص شيطان شيطان شيطان غواص شيطان شيطان شيطان غواص شياطين شياطين شياطين البحار شياطين شياطين بأسحار البحار شياطين شياطين شياطين بأسحار البحار شياطين شياطين بأسحار البحار شياطين شياطين شياطين بأسحار البحار شياطين شياطين شياطين سحوات البحار شياطين شياطين شياطين أسحار وافي البحار شياطين شياطين سحوات البحار شياطين شياطين أسحار وافي البحار شياطين شياطين سحوات البحار شياطين شياطين أسحار وافي البحار شياطين شياطين سحوات البحار شياطين شياطين أسحار وافي البحار شياطين شياطين سحوات البحار شياطين شياطين شياطين أسحار وافي البحار شياطين شياطين سحوات البحار شياطين شياطين شياطين أسحار وافي البحار شياطين شياطين سحوات البحار شياطين شياطين أسحار وافي البحار شياطين شياطين سحوات البحار شياطين شياطين أسحار وافي البحار شياطين شياطين سحوات البحار سحرها موضوع في البحار سحرها للسلالة في البحار سحرها للوالد في البحار سحرها للأبناء في البحار سحرها البيت في البحار سحرها على الأراضي في البحار سحرها على الخير في البحار سحرها على الأراضي في البحار سحرها على المال في البحار سحرها على الداء في البحار سحرها على الخير في البحار سحرها على الأراضي في البحار سحرها على الخير في البحار سحرها على المال في البحار سحرها على الخير في البحار سحرها على الأراضي في البحار سحرها على الداء في البحار سحرها سحرها في البحار شياطين شياطين شياطين شياطين سحرها في البحار على المال في البحار على المال في البحار على الخير في البحار على الخيرات في البحار على الوالد الوالد الوالد الوالد الوالد الوالد الوالد الوالد الوالد في البحار سحرها سحرها في البحار شياطين شياطين شياطين سحرها في البحار شياطين شياطين شياطين شياطين سحرها في البحار شياطين شياطين شياطين أقوياء شياطين أقوياء أقوياء أقوياء أقوياء بالنجوم والبحار بالكواكب والبحار بالنجوم والبحار بالكواكب والبحار بالنجوم بالنجوم بالنجوم بالنجوم بالنجوم بالنجوم بالنجوم والبحار بالكواكب والبحار بالنجوم بالنجوم بالنجوم بالنجوم بالنجوم والبحار بالكواكب والبحار بالقمر والبحار بالقمر والبحار بالقمر والبحار شياطينها سحرة شياطينها سحرة شياطينها سحرة شياطينها سحرة شياطينها شياطينها ملوك سحرة رفعوا شيطان هكذا وقال لي ملوك سحرة يرجع إلى آيات التي قلنا، آيات الملك والسحر والعشق ومنهم عشق، هكذا رفعوها وقالوها ملوك صحابة، وقبلهم رفع التوحيد لأنه يعني مؤمن، وقد أسقطوا يده ورفعوا الشمال، وهكذا ملوك صحابة ملوك البحار، ملوك البحار شياطين السحرة ولهذا الأبقار، الأبقار ماذا سبع على مدى الأيام، سبع أيام فلا خير في الأيام، أبقار السوداء من قاع البحار قربت شياطين البحار، ليس للجان والغواص، شياطين قوية ملوك البحار قربت لها، ربما الأبقار حية ماتت غرقا خنقا، سنعرف هذا إن شاء الله. ملوك البحار هذا جعلت في الوالد أمراض وفقر، وجعلت في الإخوة كذلك أمراض، جنون، شلل، فقر، محاولة انتحار، صح أم لا؟ لأن من وكل بالبيت والأسرة على الخير والمال والذرية بليس من الوالد شياطين البحار، قل ملوك البحار، ملوك البحار ممكن يكون سبعة، نعم ملوك السبعة، كيف حنا عدد ثم يقول سبعة رجال، هم كانوا أولياء مثلا، كانوا صالحين، كانوا عباد العلماء، لكن جعلوها زاوية كأنهم جن، سبعة رجال شله، سبعة رجال الشرك والعياذ بالله، قد تكون هذا وما يدريك، هيا ملوك البحار سحرهم عظيم، جاء على خيرها، جاء ماذا على خيرها، ملوك البحار جاءت على بليز على خير الوالد، صح صح، ذهبوا بماله، أحزاني ما سمعته من خير وبركة ومر كبير، ويصبح في الفقر والدون، صح، ماذا يصنع السحر بالكبير والصغير والغني والفقير، وما عانته هي وعانه والدها تعاني عليه الآن الأبناء، لأن الآن حتى تنظر إلى النزيف، هذا عرق يجري بالسم على الجميع، شياطين لا ترحم الصغير الكبير على السلالة من والدها أخواتها، هي الأزواج يطلق الأول والثاني والثالث على الأبناء، صح؟ أي نعم نعم، يقول لي هكذا على النسل والسلالة، اسمع جيدا، ومنهم من الملوك البحار منهم ملك عاشق، منهم عاشق، منهم عاشق، يتضح الآن هناك ملوك وملوك بحار عاشق، نعم ملوك بحار عاشق، لما كنت تقول الشيطان طيار كذلك هناك من كان يتألم ويحرك كتفه إليه، هناك أسرار لهذا المعاناة أكثر من 40 سنة، اسمع جيدا، اسمعوني، ماذا تريدون منها؟ ماذا تريدون؟ بماذا أوصوكم؟ محقتم مال الوالد وأمرتم الوالد وجعلتم الشارف الإخوة ومحاولة الانتحار وأمراض وعلة في عقول الأفهام، وهي طلقتم أكثر من رجل من الرجال، وجئتم على مالها وعلى ما شاء الله الجامعة، ما شاء الله كانت بطلة ما شاء الله في الرياضة في الجمباز، وجعلتم أن تشوفوا الجمال وفي العظام، يعني أشياء لا تخطر على ذلك، صح ولا لا؟ ماذا تريدون؟ الموت؟ نعم بقوة، قال لي نعم بقوة، الموت تحتاج كل شيء، نعم بقوة بغيظ، يعني هكذا أوصوهم بالحقد عليها، صح، يحاربونها، نعم ويضرب بقوة على القلب، يعني نطعنها طعانات لابد أن تموت بسعادتها، تموت في كل حب في كل ود، لا ترى الخير، أنا قلت لكم انظروا إلى حال الصحابة من يسمعون كيف تعاني الناس، تحتاج إلى قوة، هؤلاء الشياطين هل مكانهم في الأبدان؟ لا، إذا الله جل وعلا جعلنا السبل فقط علينا أن نأخذ بالقوة، اسمع جيدا، اسمعوا شياطين البحار، الله جل وعلا جعلكم البحار لتسكنوا فيها لتخدم الأسحار، شياطين وملوك البحار كأنها ميتة صح قالها وقالوها الآن، جعلوا في البحار أكفان لتكون كالميت ويخدم الموت ملوك البحار. صح. طيب جعلوا أكفان في البحار، ماذا جعلوا على الأكفان؟ دم قلاسي. ماذا كتبوا في الأكفان؟ ماذا جعلوا مع الأكفان؟ أكفان أخذوها وجعلوها في البحر. صح صح صح. نعم نعم. أكفان. هو الأكفان لماذا؟ لماذا اختاروا الأكفان بالضبط؟ لماذا الأكفان؟ هنا تفسير سبع أبقار. قالوا الأكفان جعلوها في البحر لتدفن في سبع أبحار أو بحور، كما أنك سبع أراضي، البحر الأول والثاني عمقا، أي لا تخرج إلى نور الحياة، فشياطينها تتعمق في عروقها فلا تتجلى والأذى لا يخرج أبدا. صح. تفسير سبعة أبقار بمعنى أن يكون الأذى، الأذى كان بكفن وضع في البحر، وليثر أن تخرج من البحر سبع أبقار، قالوا يكون السحر والكفن في سبع، أخذت الشياطين لسبع أبحار. لماذا؟ ليبقى في ظلام البحار، بحر الظلمات، بحر الظلمات، ليكون هذا السحر في بحر الظلمات، أي سبعة أبحر كما قال الله عز وجل والجمع الصحيح سبعة أبحر. ما نفذت كلمات ربي. نعم، في الظلمات، ليكون في ظلمات البحار. نعم في ظلمات البحار. صح، في ظلمات البحار. سبحان ربي، هذا هو تفسير المنام الذي تراه. صح، سبع أبقار، ولهذا هي تعيش الضنك والشقاء منذ الصغر، والتعذيب والتعطيل منذ الصغر، ولن يستمر أي زوج تزوجت به وأي ولد أنجبته كما لم يسلم أي أخ لها أو أختها، لأن السحر عليهم جميعا في ظلمات البحار بأكفان تخدمها ملوك البحار. صح. ماذا صنعتم لها؟ ماذا صنعتم لها؟ شو عملتم؟ ماذا قدمتم لها؟ تدمير. تدمير. خذها عندك. بطش. قتل. قتل. انتحار. انتحار. بس ما تموت. أردتم قتلها. أردتم قتلها. بس ما تموت. ها؟ بس ما تموت. قال تدمير. لكن بس ما تموت. أردناها أن تموت لكن ما مات. لطف الله. بطش. يبطشون بها. يبطشون بها. بطشنا. بطشنا. بطشنا. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. صح. نعم بطشتم جبارين. بطشنا بها وبأبنائها. وبأبنائها. صح أم لا؟ وبزواجها وبعلمها وبجمالها وببيتها. سحر عظيم ليس عليها فحسب، بل على كل أخت وكل أخ وكل ولد. صح. سحر لملوك البحار في عمان. أين؟ فين؟ أين؟ أين؟ أين صنع هذا السحر؟ أين؟ في الخليج؟ في الخليج؟ في أي بلد؟ ليس في عمان. في الكويت. نعم في الكويت. في الكويت، صنع في الكويت، في بحر الكويت، صح؟ في بحر الكويت، في المحيط، في محيط إيش؟ بعد البحر، محيط، في المحيط. ومن كيف أدخلوا إلى المحيط؟ كيف أدخلوا؟ أخذوا الصحراء، الصحراء. طيب، سحر في المحيط، أخذ أكفان، أخذت أكفان، صح؟ أكفان وعليها الذبح، ها؟ والسلاسل، أكفان والذبح والسلاسل، سلاسل عظيمة، مثل تكون عين في السفن مثلا، مثلها. تعرفون السلاسل تكون في الميناء، في السفن التي تكون يعني على جانب السفن، هذه السلاسل الكبيرة الضخمة. قال نعم مثلها، جعلوا سلاسل كبيرة ومعها أكفان والذبح وأقفال، سلاسل عظيمة وأقفال وأكفان، ها؟ كبيرة وأقفال كبيرة وأكفان، ورميت في المحيط، بحر أسود، في بحر أسود، في البحر أسود، أسود، نعم أسود، نعم، لتخدم ماذا؟ ملوك شياطين البحار، فلا بد أن يذهب معه ساحر عليم يقوم بالطقوس وسط البحر ويستحضرها وينادي عليها ويلبيها الذبائح والدم وسط المحيط، ومعه السلاسل العظيمة والأقفال العظيمة والأكفان والدماء، صح؟ من أجل ماذا؟ أن تقول شبيك لبيك، نحن خدام بين يديه، فيقولون أو يقول لهم الساحر فلان ابن فلانة وأبناؤه وذريته وسلالته، السلاسل والأقفال على المال والخير والنجاح والسعادة، صح؟ نعم في كل شيء، نعم نعم نعم، ها؟ طيب، سين خضير، الحمد، اللهم لك الحمد كله أوله وآخره على نيته وسره. اسمعوا، أسلموا لله، أسلموا لله. هي باحت الآن، طلبت مني حتى تبوح بسر خطير يجب أن يبقى في الكتمان، لا في وعيها، والآن أوضح هذا السر، هذا السر السبب. اسمعوا جيدا، أسلموا لله عز وجل، أسلموا لله سبحانه وتعالى، قدموا لكم السلاسل العظيمة والأكفان والأقفال العظيمة، ماذا ذبحوا عليه؟ ذبحوا أبقار؟ هل ذبحوا شيء؟ هل ذبحوا شيء؟ هل ذبحوا؟ تكلموا ملوك، هيا استجيبوا للحق والخير. أنتم مع الآن أكثر من 40 سنة ومعها في الصيام، في القيام، في ختم القرآن، معها في فعل الخيرات، صح؟ تعذبونها لأنكم جئتم بسحر أعطيتم عليه عادة. زواج أول تقرب المشاكل، طلقت المسكينة، الرجل الثاني طلقت المسكينة، والرجل الثالث طلقت المسكينة، وأنتم داخلها تختفون مع أنها تشتري تطلع وعليها تجلب وتعذبونها عذابا شديدا، صح؟ ها؟ بطشتم جبارين، والله بطشتم جبارين، بطشتم جبارين، والله العظيم بطشتم جبارين، ذهبت حياتها. ماذا تقول الله عز وجل؟ السؤال، ماذا تقول الله سبحانه وتعالى؟ أطعن الساحر، تكلم، سحر الدم، دم، في سحر دم يعني سحر آخر بالدم. نعم. سحر بحار الملوك وحده بالسلاسل، يعني سحر السلاسل والأكفن والأقفال هذا في البحار وحده، هو سحر بالدم وحده. طيب بالدم بماذا صنع؟ بأي دم؟ بأي دم؟ وفي أي مكان؟ في بعض هل هو في قبر؟ ها؟ لا تعرف؟ صنع بالدم، صنع بالدم من أجل ماذا؟ نبقى في الأسحار الأولى، أسحار السلاسل، لماذا صنعت؟ من أجل ماذا؟ الشتات. أخذوا الأبقار حية، الأبقار أخذت طاعة للأبالسة والشياطين وملوك البحر، الأبقار أخذت حية، سبع أبقار ورميت في قاع المحيط، حية حية في قاع المحيط، رميت في قاع المحيط ومعها سلاسل قوية ضخمة مثل تكون على السفن والمراكب، ومعها أكفان، مع أكفان وأقفال ضخمة قوية. كفني نعم. كان جهة والأكفان فوق الماء، فوق الماء. ولهذا أصبحت هي وحدها بعيدة عن الأسرة. هناك تفسير خطير قلته قبل، لما رموا لكل أخت وأخ من عائلتها ووالدها كفن، جاءوا بأكفان، لكل كفن اسم الأب على ماله وخيره، لكل ولد من أبنائه وبناته كفن، والكفن معه بقر ومعه قفل كبير وسلاسل كبير، ورموا الأبقار حية في قاع المحيط في الكويت، ورموا السلاسل الضخمة، ورموا الأكفان، ورموا الأقفال. هذه كفن، وكما يقول الآن ذهب وحده إلى جهته، ولهذا أصبحت هي في بلد دون سائر الإخوة، تعذب بعيد عنهم، لأن كفنها ذهب بعيد، فوكل به شيطان يباعدها فتموت بعيدة. مفهوم؟ اسمع، تخطيط إبليسي شيطاني كفري سحري أسود، هذا هو الأسود. الأبقار السوداء تراها في المنام، أبقار سوداء في قاع المحيط، أبقار سوداء، أبقار سوداء، أبقار سوداء، سبحان الله. وسلاسل قوية وأقفال قوية وأكفان جعلت حياتها حقيقة جحيم فوق 40 سنة، أمراض، تعطيل، عذاب وطلاق من فرق الرجال، والأب أبناؤها يعذبون بشياطينها أيضا، أبناؤه يعذبون أيضا. قلت نعم. طيب ماذا تريدون منها؟ ماذا صنعتم؟ أنتم من طلقها؟ طلقتموه صح؟ كيف يحكوه؟ يضحك لأنه انتصر، طلقها، كنت رجلا قويا، طلقتها، أوفيت بالسحر الساحر، يضحك لأنه فعلا طلقها، كنا طلقته من الزوج الأول والزوج الثاني ومن الزوج الثالث، صح؟ ها؟ نعم. قل لي نعم. هذه نعم، يعني لا زواج، إشارة خطيرة جدا، لا زواج. نعم؟ نعم؟ قال لي ابنها أكرهه كر شديد. يكرهوها. قال لي اجعل ابنائها يكرهونها. لاحظت، ولهذا قلت لي انا حينما كنت اشتغل لا التفت لامي، حتى في هذه الفتره لما علمت اني مريض اصبحت قريب منها. قال يعترف انه جعل حتى ابنائها من صلبها يكرهونها، كل الناس يؤذونها ويكرهونها. الكبير نعم يحب الشيطان، ما والله شي يحزنك اللي كنصبروا نفوسنا وشي قوم هذا الشيء هو اللي كيأثر حتى علينا حنا نفسيا بسم الله صعب جدا كثر نعم احب الشيطان ما احبه كيف؟ يحب الشيطان ايوه لكن لا يحب نوال ما هي نوال مو طيب فهمت فهمت فهمت لا حول أثروا حتى على الأبناء بنسل شيطاني والآن يعترفون وما تجعلت لها مع الأزواج كيف تجعلون في أزواج في قلوب أزواجها العداوة يكرهونها ها تكلم يكرهونها دون سبب دون سبب حتى طلقت مثل الأميرة لكن يكره الزوج مثل الأميرة لكن يكره الزوج نعم افهم أنت نعم مثل الأميرة نعم تعيش عيش الأمراء لكن كراهية ماشي أمراء ملوك ملوك ملوك قوام أميرة ماشي أميرة نعم لكن يكره الزوج لكن فجأة فجأة وهذا الشيء تعيشه هي يعيشه إخوتها شلل وجنود وتعطي ويعيشه الأبناء الآن انظروا السحر الموروث لما نقول لكم هذا الشيء كيبكي وقسم كيعصبني ولكن كان والله العظيم بغي نوقف لأن هذا الشيء كيعصبني لأن شيء خطير أنا كنعيش كنمص الهموم ديال الناس كنمرح حتى كنمر يعني مش كتفكر سبع أبقار سوداء في بحر محيط وسلاسل قوية ليس حق خرافة لا هذا الشيء نعيشه حقيقة موجود ليش نخدعوا نفوسنا هذه الأمور موجودة أبقار حية جية ترمى طاعة الأبارسة يعني السحر الخليجي أنفقوا عليه المال من أجل ضياع أسرة اسمع مزيان لأنه لأسرة معروفة فلا بد أن تسقط بسحر محكم فهمتي أبقار ترمى حية تموت سوداء في قاع المحيط والسلاسل والأقفال والأكفال ليبقى والدها في الشتات وأبناؤه وأبناؤهم كلهم يعانون من أمراض ومع الأزواج طلاق ثلاث مرات يكفي أن هذه الطلقة ثلاث رجال وعندها أمراض الآن مستعصية من في القلب في التنفس في الكلي في الحوض في العظام في الفقرات قل ماشي وأبنائها أيضا وإخواتها عندهم جوم عندهم كذا يعني خذ هذا الساحر أين مقعده عند الله خلاص فكر معي في هذه شلل انتحار هي يتكلم قال انا فك سببت لها في الشلل والانتحار ومات مات ابوها في ساعه مات ابوها في ساعه ورم في ورم في ساعه وابوها شاه ورم كبير اخوها جاء ورم فجاه في ساعه ومات نعم معشر الملوك ان الملك لله وحضاكم الله بملكه فاجعلوا في طاعته أعطاكم ملكا في الأرض وفي البحار فاجعلوه لله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إنه يبكي وكلنا تغلبنا العبرة والدمع لأننا نرى أن ليس فقط هذه ماتت قتلوها لكن أنجاها الله وفعلا عاشت الموت في كل شيء يعني حرام ضد وأبناؤها وإخوانها وأخواتها ووالدها عيب وحرام حادث سيارة نعم كان من فوق كبري جبل أنت السبب رميتها يقول لقد تعرضت لحادث وهي لم تحكي هذا قال لقد تعرضت منذ سنوات لحادث رماها من فوق الجبل فأنجاه الله من الموت. قال أنا السبب. وما هذا ما ذكرنا، ما قلت لي لو سألناها الآن ستقول لي نعم، ربما قبل زواجها أو قبل ولادتها أو في صغرها، صح؟ يعني كاد أن يريد أن يقتلها، رماها من السيارة من أعلى الجبل وأنجاه الله. حينما تستيقظ ستقول لي نعم يا شيخ، هذه قصة واقعية. وهو من يحكي بها لأن الآن بدأ يتحرك فيهم الضمير، الآن يتحركون يعترفون بكل صغير، وكما قلت لكم أسرار. نعم تذكر الآن، في أي سنة، في أي سنة وقعت لك هذه؟ كنت صغيرة. كم سنة لها تقريبا؟ 20 سنة؟ 1990. يعني 19 سنة، 20 سنة. نعم 1990 تعرضت لي، قلت نعم أتذكر هذا كأني أراه، يعني سقطت من فوق الجبل بالسيارة وأنجاها الله من الموت. ولا جرح. تعجنت السيارة، قالت لي أصبحت هكذا، وصديقتي تعورت، وهي أنجاها الله، ما حصل لها شيء، سبحان الله. أي نعم، اسمع جيدا، ينجيك الله بلطفه وأنت لا تعلم. بها بدأنا، بها بدأنا، بها بدأنا. نعم وأنت لا تعلم، لأن الأعداء أرادوا بك الرضا والقتل، لكن الله سلم سبحانه جل في علاه. اسمعني جيدا، اسمعوني، عاهد الله أن تعاونوا على الخير. ملوك، اجعل الملك لله في السماوات وفي الأراضين وفي البحار لله، اجعلوه لله، اجعلوه لله. حباكم الله تعالى بلا شرك ولا كفر بهذا الملك، فلا تسودوه بالشرك والكفر، اجعلوه نفع وعز لكم بالطاعة والإيمان. فما من حوت إلا ويسبح ربها، ما من سمك، ولهذا ترى السمك سمك المنام هي واخو الذي يدوفي. ها؟ أنا أقود الحوت. أنت تقود الحوت. لهذا سبق أن قالت لي أرى أني كأني أخذ بأذني الحوت ويقودني في البحر بسرعة. جيتسكي. ها؟ نعم قالوا نعم. أنا أقود الحوت، يركب فوق الحوت، سفنه دراجته الحوت، شراعه الحوت. وترى في المنام أنها تأخذ الحوت عالم، ولهذا كي تعيش دائما في البحار والمحيطات ومع الأسماك ومع الدلفين ومع الحوت، لأن العلاقة في البحار ملوك البحار، وعندها هشاشة العظام، هشاشة العظام، عندها هشاشة العظام، لأن الخدام دائما أصحاب برودة في الدم والعظام. يقول لي نعم، يقول لي نعم، هشت العظام. من صاحبها؟ من أصحابها؟ من أصحابها؟ من تسبب في هشت العظام؟ من جاء بها؟ ومن جاء بالقلب؟ ومن جاء بضيق التنفس؟ ومن جاء بمرض في الكلي والصدر؟ يعني أمراض لا تعد ولا تحصى. الحوض هذا لم تسقط ولا شيء، وعندها خدش أو شيء قصور في الحلق، عجيبة، ما سقطت ولا شيء، شرخ شرخ قوي، مع أن ما سقطت، ما تعرض لسقوط أو شيء، وعندها موجود طبي وهو السبب. عشان الألم يقتلها، حتى يكثر الألم، لسه الجلوس على مقعد أو كرسي جعل لها شرخ في الحوض، والأطباء يتعجبون، لم تسقط، لم تعرض لحادثة ولا شيء. الفقرات، الفقرات عندها فيها مشكلة. أنا أعمل حوادث، أنا أعمل حوادث قتل، حوادث قتل. خليت عند إشارة حمراء، وطلعت من طلعت من الإشارة مع حمراء، أنا أشوفها حمراء. حوالي قد كانت الإشارة حمراء وتحركت بسيارتها مع أن تشوفها حمراء كما تحكمت هو قاد قاد السيارة لتموت. أربع شوارع أنا كأتذكر كلهم كانوا حمر حمر الإشارة وأنا طلعت وهو الأربع شوارع التقاطع كلهم مشوا أنا ما أعرف شلون طلعت ما أعرف توبوا إلى الله عز وجل. الأمر إن شاء الله ربي يغفر لنا ولكم. والله يغفر. والله العظيم ربي يغفر لنا ولكم. شيخ. تأثيري موجود لكن في سحر كبير للأولاد. قال تأثيري موجود على الأبناء لكن هناك سحر إضافي خاص بالأبناء. انظر ماذا قال. قال أنا أؤثر على الأبناء في تعطيل وعطورهم. قال لكن هناك سحر خاص كذلك بالأبناء ولهذا هناك حية إضافية في الولد. أي نعم اسمع جيدا استسجل عندك. نحن في أول جلسة إن شاء الله أبشر. إذا ما هو السحر الموجود في الأبناء؟ نوع السحر الموجود في الأبناء؟ ما هو السحر الموجود في الأبناء؟ الذي صنع للأبناء؟ السحر الذي صنع للأبناء ما هو؟ ما هو؟ تكلم لا تخف. أنطقك الله تعالى وعلم أن فيك خير. تأتي إلى الله الملك سبحانه وتعالى ليغفر لك ما مضى من ذنوب معاصي وكفر. الأمر ليس هين أن تعذبها في هذه يعني حياتها الآن. كم عمرها الآن تقريبا؟ كم عمرها الآن؟ نقول 60 سنة 60 سنة يعني مضى عمرها 60 سنة هكذا في العذاب وفي السحر. يعني والله الذي لا إله إلا هو أن الأمر ليس باليسير. أقسم بالله والله الذي لا رب سوى أن الأمر ليس باليسير. أن يكون الأمر بهذه الصعوبة على مدار السنوات 60 سنة أقسم بالله ليس هين. وأنتم سبحانه ما اتعظتم بالقرآن ولا بصلاة ولا بذكر ولا بصدقة. يعني الأمر ليس سهل. زواج أول زوج أول وزوج ثاني الأمر ليس سهل. هاي مطلوب مش مطلوب مطلوبة من صغر مطلوبة من صغرها. لمن مطلوبة؟ لمن مطلوبة؟ للجن والشياطين. طيب منذ الصغر تخطفونها تؤذونها تملكونها يعني عيب. والله عيب. هذا لا يعطي الله عز وجل ولا يعطي أي منصف. تعجبهم يبدأ الساحر. أنا الساحر لأي بلد الساحر الذي جعل الأبقار حية ثم في البحار والسلاسق والأقفال. هذا ساحر خطير. بلد من أي بلد جنسيته وأصله من أي بلد؟ من أي بلد؟ من أين جاءوا به؟ هل من شرق آسيا؟ من الخليج؟ من أين جاءوا به؟ هذا الساحر الذي أحكم هذا السحر من أي بلد؟ قل أصله من أي بلد حتى إن نعيده علم من السحر حتى أحضركم من قاع البحار ملوك البحار وجاء في زاوية تسكن فيها وقدر القرابلة تحبونها وأوفيت أنه بالعهد 60 سنة. إذن هذا السحر عليم كما قال الله عز وجل، وسحره عظيم كما قال الله. من أي بلدة الساحر؟ لا تخاف منه فليؤذيك. فلربما ذهب إلى الآخرة، ربما الآن يتقلب في الجحيم والسعير. نعم قديم شغل قوي، شغل قديم، أعمال أفريقية قديمة. ساحر أفريقي أحضروه. أعمال أفريقية، أعمال أفريقية قديمة، قديمة على أصول، على أصول أعمال أفريقية على أصول. واسمع، أضف هذه الإضافة القوية على أصول، كل شيء على هذه الكلمة على أصول. هذا اللي يسمون سحر الحين. ايه؟ يعني سحر اللي يسمون أصحاب الآن ليسوا على شيء. أما القديم على أصول، أفريقي قوي على أصول. أما الآن أصحاب ليس على شيء، يعني يرون الأصحاب الآن ضعيفة. أما ساحرهم هم ملوك البحار، وساحرهم أفريقي أصحابه على أصول، أي أصول السحر وقواعد السحر والشياطين والأبائسة. صح سمعتم؟ على أصول. طيب اختبيتم داخلها 60 عام، أنتم ما فيها ونشحن أغلب عام. كم كان عمره حينما جئتم إليه أول مرة؟ ها؟ كان صغيرة، قال خرج كتبها صغيرة، يعني تتكلم وتحرك صغيرة. تكتونة. ها؟ تكتونة. كيفاش تكتونة؟ كان صغيرة جدا. كان صغيرة جدا. تكتونة. تكتونة صغيرة جدا، ما زالت بيبي يعني صغيرة. طيب، جئتم إليها. لم ترحموا صغيرا ولا كبير، لأنكم جئتم على كل كفن، الكفن كان لكل واحد. كم عدد إخوتها وياها؟ سبعة. سبعة. عدد إخوتها سبعة، والأبقار سبعة، والأكفان سبعة، والسحر سبعة، والسحر سبعة، والسماوات سبعة، والأراضي سبعة. يعني نقتلهم. يعني نقتلهم. الأراضي سبعة، والبحار سبعة، يعني نقتلهم. للأسف كانوا يحتاجون لك هذه الأمور بفضل الله. قدروا شغال قبل 60 سنة يسلم الإخوة والأخوات والوالد والمال. كما أن الساحر الأفريقي على أصول، خسر رقية قوية على أصول. صح؟ نعم. كما أن الساحر الأفريقي على أصول، خسر رقية قوية مطولة على أصول. نعم. اعتبروا يا أولي الألباب. أي باب بسيناف الله بستاف. طيب، أمور واضحة بفضل الله، والغد مشرق بفضل الله. نسأل الله الحمد لله، نحمد الله الذي علمنا ووفقنا، والله لولا الله ما وفقنا. فالحمد لله بكرة وأصيلة. لكن أسأل الله تعالى أن يلزمكم كلمة التقوى وتكونوا أهلها وحق بها. أسأل الله تعالى أن يوفقكم للعمل بها والنطق بها. قولوا أشهد أن لا إله إلا الله. والله العظيم يعني لا تتكن بقيكم العمر تقوى ربكم جل وعلا. في السؤال، ماذا قدمتم؟ شو هل هذا العمل يرضي الله عز وجل؟ ماذا؟ مما حميتم؟ من الموت وتعطيل الزواج وتعطيل الأبناء وتمريض البدن ومحق المال. هم ما يستاهلوش. كيف ما يستاهلوش؟ ما يستاهلوش الخير؟ هم فاسدين. من هم؟ أزواجهم أزواجي. هم يظنون، الجن يظن أن كل زوج تزوجها فاسد فلا يستحقها بما أن تكون لنا، لأن أبدا يغلب عليهم هذا العشق. يرونها أنها ملكة، أنها تاج لهم، ملك لهم، وهذا كلام باطل. هذا كلام باطل. لأن هذا لا يمكن لو ليس يسوغ له أن يطلقها ويطلقها. سلمنا بها. طيب الصحة. طيب سلمنا بها. والجمال سلمنا بهذا. والتفريق بين الأسرة سلمنا بهذا. وتمريض الإخوة سلمنا بهذا. ومحق المال هنا خلاص تبين يتبين عيبه. هو الآن يتكلم معك ليبرر يقنع نفسه بشيء. لا خطأ. أنت طلقتها فرقت هذا حرام. مفهوم؟ تأثير قدير من البابا اللي أعرف قصدك. خلاص واضح. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى. الآن سألزمها بشيء. الباب بقي عند الحصة الآن، ولكن سوف نغير المنحى بشيء آخر بإذن الله. نوقف الجزء الآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل